وكيف عالج ذلك الأمر. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبو بكر رضي الله عنه لم يكن حاضرا ولكن كان بالعالية، يبقى كان في أعالي المدينة. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، يعني يتكلم على المنافقين. طبعا أشد فرحا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أشد حزنا بفقدانهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أعظم مصيبة مرت على الصحابة رضي الله عنهم في فقدانهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فعمر قال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن من شدة يعني هذه المصيبة وجلل هذا الأمر أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك. قال: وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله من الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه جلس عمر، كلم هابة أبو بكر رضي الله عنه، له مهابة وله موقع عند الصحابة رضي الله عنهم، يعلمون هذا الفضل الذي لأبي بكر رضي الله عنه عليهم. ويقولنا هذه المناقب وهذه الفضائل لأبي بكر رضي الله عنه بينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، يعني كانوا يعلمون هذا الأمر، ومر علينا جانب من ذلك الكلام. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد كل الأبواب التي كانت على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه كان من أمن الناس عليه، ما ضن عليه بمالي ولا بآلي ولا بنفسي، فلذلك كان يعرف له هذا الجانب. والله عز وجل سماه للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. ولذلك قال عن أبي بكر رضي الله عنه: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لما حدث ذلك الموقف بين أبي بكر رضي الله عنه وبين عمر، وأبو بكر رضي الله عنه كان جث على ركبتيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أظلم، ولكن مع ذلك تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لما تكلم أو لم يقبل هذا التأسف من أبي بكر رضي الله عنه. فتقول هنا عائشة رضي الله عنها: ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، وده أدب الصحابة رضي الله عنهم، يعرفون ذلك الفضل، يعرفون ذلك الفضل. والصحابة رضي الله عنهم عالجوا هذه القلوب فلم يكن فيها الغل ولا الغش، كما بينا في قصة الأنصار، يعلمون أن إخوانهم من المهاجرين يسبقونهم في الفضل، يعني يسبقونهم في الفضل، ومع ذلك لا يجدون أي حرج في صدورهم، لا يجدون إلا المحبة والمودة لإخوانهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما في، نقول ربنا سبحانه وتعالى زكاهم. يبقى قلوب، كيف تم علاج القلوب دهيت لما نزل عليها القرآن؟ فعلا لما نزل القرآن في هذه القلوب وتمكن الإيمان، يبقى كان طاردا لأي داء من الأدواء الذي من شأنه أن يفسد العلاقة بين المسلمين. انظر بقى في المقابل كده اليهود والنصارى، وكيف أن الله عز وجل أغرى بينهم العداوة والبغضاء. إيه السبب؟ يبقى ألفة القلوب بتتم لما تتآلف هذه القلوب على الكتاب والسنة، يبقى أصحاب منهج واحد، بس مش أصحاب منهج واحد كده كلام نظري، ولكن ده كلام تفعيلي فعلا على أرض الواقع. ولذلك لما بنقرأ في كتاب الله عز وجل والحديث عن الأخوة، يعني من باب الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم والذي أيدك بنصر المؤمنين وألف بين قلوبهم، نجد الكلام دايما في الألفة بين القلوب، يعني اعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. القلب، قلوب لما صحت هذه القلوب تألفت. وغير بقى نقول أن يعني ما بين اليهود والنصارى وما بين اليهودية واليهودية والنصراني والنصراني بينهم عداوة وبغضاء تمضي إلى يوم القيامة، الله عز وجل أغرى بينهم عداوة البغضاء إلى يوم القيامة، ألقى بينهم عداوة البغضاء إلى يوم القيامة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تشوفهم كده كجسد، أنت تراهم كجسد واحد، أقول لا والله، دول يعني ما بينهم من تناحر وتناكر وتنافر. ليه؟ لأن الكلام ده مبنى على القلب، على القول، والقلب إن لم يستقم على أمر رب سبحانه وتعالى وجدنا منه ذلك الأمر. لذلك إحنا ما بنقرأ في القرآن تجد كان الاهتمام البالغ بالنفس من الداخل، يعني القرآن المكي كان بيعالج النفوس من الداخل ويطهر هذه القلوب، فاستقامت القلوب على أمر ربها سبحانه وتعالى، فكان ده من النتائج، من نتائج استقامة القلوب هو التآلف، الإخوة الإيمانية ده نتائج ثمرة من ثمار الإيمان، يعني دي ثمرة من ثمار الإيمان، زي ما نقول التوكل ثمرة من ثمار الإيمان، الأخوة كذلك ثمرة من ثمار الإيمان، يعني مش عبارة عن إن هو ينتسبون إلى الإسلام فقط، ولكن يفعلون هذا الدين في واقع حياتهم. وطهرت هذه القلوب، فلما طهرت القلوب تآلفت. ما هو طب أقول إن اليهودي يعني عنده قلب، لكن كيف كان التناكر والتنافر فيما بينهم؟ لأن قلوب لم تستقم على أمر ربها سبحانه وتعالى. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقلوب تلفت. خرج أبو بكر رضي الله عنه قال على رسلك أيها الحالف، فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه جلس عمر، يعرفون له ذلك الفضل، فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الكلام ذاته يعني صعب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن على ذلك هذا دين، دين قصف المواقف دي فيش أبدا مجاملات. وبالتالي وأد هذا الأمر، كيف وأدوا؟ لما تل عليهم هذه الآيات وكأن الآيات لم يسمعوها قبل ذلك، قال أن الله تعالى قال إنك ميت وأنهم ميتون، مش كلام ده في القرآن؟ يبقى على ذلك يبقى لابد أن يستوعب. وقال عن رسولي وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون، يعني بكاء شديد جدا، وكأن هذه الآيات لم يسمعها قبل ذلك. احنا بينا قبل ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عاش المشهد، يعني قبل وقوعه وقبل حدوثه. قلنا الآن الآيات دي نزلت في غزوة أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، البعض كده رمى السلاح ومكث كده، مكث كأنه ينتظر الموت، رمى السلاح. فنادر أنس بن النضر قال قوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أشيع وأذيع ذلك الخبر، يبقى البعض كده أصيب بحالة من حالة الإحباط والهزيمة النفسية، ولذلك رمى السلاح. يبقى الآيات دي نزلت وبينت أن الارتباط دايما بالمنهج، الارتباط بالأشخاص يضيع الإنسان إن ضاع الشخص، لكن عند ذلك الارتباط دايما بالمنهج كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. يبقى وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الصحابة عاشت الآيات، يعني احنا قرينا الآيات ومرت علينا، لكن نقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عاش المشهد قبل حدوثه وقبل وقوعه، فتأهل عند ذلك لما سمع الخبر ما فعل كما فعل هؤلاء، ولكن كان الثبات ومعرفة أيضا هذه الحقائق حقيقة أساسا لم تغيب عن الإنسان، مفترض لا تغيب عن الإنسان ولا يغيب عن الإنسان. فهذا الحقيقة ما غاب عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وما غيبها عنه، وبالتالي وراء المشهد وكأنه تأهل وتأهب، ماذا أصنع إذا وصل إلى ذلك الخبر والنبأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات؟ ماذا أصنع؟ يبقى تأهل، وبالتالي كان الثبات. على الرغم أن ده أصعب من أصعب المواقف التي مرت على الصحابة رضي الله عنهم، خاصة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني لهذه المحبة والعلاقة الوطيدة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كده من أحب الناس قال عائشة، قال من رجال قال أبوها، يعني عائشة رضي الله عنها حبيبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب نساء إليه، وأبو بكر أبوها أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصحبة يبقى صاحبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني سعيدة. ودي أيضا يعني فتنة أخرى، يعني فتنة أخرى كيف تم وأد هذا الأمر. اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة وينصبون سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، أنتوا لكم إمام، يبقى ده بتاع المهاجرين وده إمام، يبقى للأنصار خليفة الأنصار. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر رضي الله عنه يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني. يعني هيكلمهم بكلام، وهو نم هذا الكلام ورص الكلام دهوت، وخشى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لا يصل إلى هذا المفهوم وهذا الكلام الذي أراد عمر رضي الله عنه أن يبلغه إلى هؤلاء. قال: خشيت ألا يبلغه أبو بكر، يعني كلام بقى نمقه ونقاه كده أو اختاره عشان يتكلم في هذا الأمر، وخشى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني لا يستطيع أن يبلغ ذلك الأمر إليهم. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامي: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقال حباب بن المنذر رضي الله عنه: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، اختاروا أنتم خليفة لكم ويبقى هم لهم خليفة من الأنصار. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا، عربهم أحسابا. قال: فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح، بيعرض عليهم يبايعون، وبالتالي على ذلك قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فتنة. وأبو بكر رضي الله عنه وقال ذلك إزاي؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لإما من قريش. فلما قال ذلك سكت القوم، هم أساسا يعني لا يبحثون عن زعامة ولا عن قيادة ولا عن دنيا، ولكن يعني منا أمير، خلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل طائفة تقوم بحالها. وبالتالي أبو بكر قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، الإمارة في قريش، الأئمة من قريش. يبقى لما ذكر له ذلك الأمر يبقى على ذلك ما جدلوا، ده حال الصحابة رضي الله عنهم الأنصار والذين آووا ونصروا كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى وقال عنهم: أولئك المؤمنون حقا. فهؤلاء وحب الأنصار من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تظن أن هم أرادوا بذلك الدنيا أو أي منصب من مناصب الدنيا أو سعوا إلى هذه المناصب، ولكن خلاص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حينصبوا أمير منهم، ونقول أن المهاجرين ينصبون أميرا منهم، وكل طائفة تنصب بقى أميرا يعني عشان يقوم على شؤون هذه الطائفة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا، ولكن الأمراء أنتم وزراء هم أوسط العرب دارا، بيتكلم على قريش، عربهم أحسابا. قال: فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح، عندكم عمر أو أبو عبيدة بن الجراح، يبايعوا أي واحد منهم أن يكون خليفة. قال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعدد مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهم كانوا يعرفون له ذلك الفضل، كانوا يعرفون له ذلك الفضل ومحبة عقدت في قلوبهم اتجاه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلذلك قال: بل نبايعك أنت، أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايع، وبايعه الناس. فقال: قال: قتلتم سعد بن عبادة. قال عمر رضي الله عنه: قتله الله، يعني على أساس أنه كان حينصب، فعلى ذلك قتله الله، ده الشرع أساسا، ليس هناك مجاملة، ليس هناك مجاملة. يبقى هم كان حيقوم بتنصيب سعد بن عبادة رضي الله عنه، ولكن طبعا في هذه اللحظة يعني مضى الأمر كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال قائل ذلك الأمر، يعني قال قائل: هل يا ترى في حزن كآبا تابت هؤلاء الصحابة؟ أبدا، يعني دول صحابة كانوا يعملون من أجل الدين، لكن ممكن إنسان بيغيب عنه دليل من الأدلة، فهو بيتكلم بما عنده من علم. فلما تكلموا عندهم من علم بين لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه المسألة. قال: الأئمة من قريش ماذا صنعوا؟ سكتوا، وتم على ذلك البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، بايع عمر وتابعه بعد ذلك الناس والأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى ممكن بتغيب عن الإنسان بعض الأدلة أو بعض اللي هو المسائل الشرعية، فلما بيعمل بما عنده ظن أنه ده منتهى العلم، ولكن على ذلك لما بين له المسألة يبقى لم يثني ذلك الأمر ولم يجادله ولم ينازعوا في هذا الأمر، لكن تم التسليم وبايعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وذكر عمر رضي الله عنه لماذا كان أبو بكر، لماذا كان، قال أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كلها مناقب يتقدم خليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث، قالت فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فرده الله بذلك، ثم لقد بصر أبو بكر رضي الله عنه الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى قصة كما بتحكيها عائشة رضي الله عنها، شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، وقالت فما كانت من خطبتهما خطبة إلا نفع الله بها. يتكلم على يعني الرواية السابقة لما عمر رضي الله عنه قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ليبعثنه الله فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم، لما يتكلم على المنافقين يبقى فرحوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عائشة تقول رضي الله عنها فما كانت خطبتهما خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا. يبقى كلامه ده يبقى أسكت الألسنة أسكنت هؤلاء فردهم فردهم الله بذلك، ربنا سبحانه وتعالى نفع بعمر، يعني الموقف ده الله عز وجل نفع بعمر رضي الله عنه، لما تكلم وخوف الناس يبقى سكتوا وإلا يبقى كانوا يظهرون الفرحة والشماتة، ولكن أسكت هؤلاء. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق، خد بقى أبو بكر الصديق لما خرج يتكلم يبقى بصر الناس بالحق وعرفهم ذلك الحق وخرجوا به يتلون، لذلك كانوا يرددون الآية وكأنها لم تنزل إلا في ذلك الوقت، لم تنزل. ده من توفيق الله سبحانه وتعالى، وقلنا هذه آية يبقى أسكتت هؤلاء، وده كان حالهم في التعامل مع القرآن، يعني حالهم في التعامل مع القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول والله ما جاوز عمر عندها ثلاث آيات وكان وقافا عند آيات الله، ده كان حال الصحابة كلهم، يعني كان يقف عند آيات الله. لو تذكروا بالآية أو بالنص من الكتاب أو السنة على ذلك لا يتعدى ولو بخطوة واحدة. وأبو هريرة رضي الله عنه حدث الدين حديث كثيرة، إيه السبب؟ ينطلق من الآية. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنقول دقائق سنن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان يقوم بفعلها، إيه السبب؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ده حكاية الصحابة، يعني حكاية الصحابة مع القرآن ينطلقون من خلال الآيات، ارتكز كده مرتكزه هو الآية. ولذلك دي فتنة عظيمة جدا ومصيبة، لكن لما تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف أسكت هذا الأمر؟ بآية من كتاب الله عز وجل، آية، وبالتالي ظلوا يرددون ويتلون هذه الآية وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الارتباط دائما بالمنهج ليس بالأشخاص، ليس بالأشخاص، ارتباط بالمنهج، يبقى المنهج هو اللي ساير وباقي، أما الشخص ده متقلب، يعني نقول يرحل عن الدنيا أو متقلب بصفة عامة، ده الإنسان قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيفما شاء، وأيما قلب أراد أن يقيم على طاعته أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لابد ان احنا نستشعر، يعني ده مش دعاء كلمات كده احنا نخرج احنا الدعاء، واحد حافظ يعني حافظ كده نص وحافظ تركيبة كلام وبيقولها ككلام، لا ده كان فعلا اللهم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى بيخاف الانسان على نفسه، نعم يخاف على نفسه، يبقى ده الدعاء فعلا بتبقى خايف على نفسك، فعلا خايف انك انت يرد الانسان على عقبه او يرد قرقره، يبقى خايف فعلا. يبقى هل تخشى على نفسك الكفر بعد الايمان؟ يبقى ده من الايمان انك انت تخشى على نفسك. الايمان القلوب العباد بين سبحانه وصحاب الرحمن، والعاقبه مطويه، يعني العاقبه دائما مطويه. فالايه على ذلك هو ده المنهج، والارتباط بالكتاب والسنه يبقى ارتباط بالمنهج، انت بتعلمني المنهج ازاي اتمسك بيه. فان تغير هذا الانسان يبقى لا نتغير، احنا مسكنا في الاصل اساسا، يبقى مسكنا في الاصل في الكتاب والسنه. فلذلك دايما التربيه على الارتباط بالمنهج ليس الارتباط بالشخص، والا هتذبذب الانسان، وبالتالي مره يمينا مره يسارا حسب من يتبعه. لكن احنا الاتباع يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا ذلك المنهج، ودي تربية. أبو بكر رضي الله عنه بيعلمنا الكلام ده، ودي تربية. لما خرج قال إيه برد؟ قال: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله إن الله حي لا يموت. يعني كلام ما فيهوش مجاملة، نقول مع شدة هذا المصاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن محمد بن حافية رضي الله عنه قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت ثم من؟ قال ثم عمر رضي الله عنه، وخشيت أن يقول عثمان: قلت ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل المسلمين. يعني محمد الحنفية رضي الله عنه بيكلم، قال: قلت لأبي اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. يعني الكلام ده تسأل يعني أي صحابي من الصحابة من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لاجتمعوا على هذه الكلمة. يعني الكلمة دي مش البعض هيقول كذا والبعض يقول قول آخر، أبدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قلت ثم من؟ قال عمر رضي الله عنه، فخشيت أن يقول عثمان: قلت ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد اللين، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيدي في قصيرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. كلم أيضا على هذا الأمر أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بعداء وبذلك الجيش انقطع عقد لي، عقد كده انقطع لعائشة رضي الله عنها ففقدته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يبقى لما العقد ده فقدته عائشة رضي الله عنه أقام عشان يلتمسوا ذلك العقد يبحثون عنه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، لا معهم ماء يتوضؤون ولا هم أساسا يعني في مكان فيه ماء. فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحكي عائشة واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فقالت فعاتبني يعني عاد يعتبها ويبخ به الكلام وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي يعني بيأدبها. وده يعني نعلم كده هو جواز تأديب الأب لابنته حتى لو كانت مزوجة يعني جواز تأديب الأب لابنته حتى لو كانت مزوجة دي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك اطعنها بيده في خاصرتها. يبقى ده عبارة عن عقاب غير ان هو قام بتوبيخها بالكلام يعني العقاب بيبقى اذا كان بالكلام او كان بالفعل. فلذلك تقول ان هو عاتبها وقال ما شاء الله أن يقول يعني كان بيوبخ على هذا الأمر وجعلت عنه بيدي في خصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتحمل أيضا والتحمل ده يعني حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله آية التيمم هي في سورة النساء هي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فنزلت آية التيمم هذه آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر يعني ما فيش مأزق يعني تقع فيه إلا وتجد المخرج يعني المخرج يأتي. وكانت طبعا بركات فعلا على المسلمين. يبقى لم يجد ما ماذا نصنع كان التيمم يعني كان التيمم. نزلت آية التيمم وهذا الحكم. فلذلك أسيد بن الحضير رضي الله عنه قال ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر يبقى ما كان هناك مأزق من المآزق كده إلا ونجد المخرج من ذلك الأمر. يبقى بعد فعل عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث لالتماس العقد وما فيش ماء وما هم ومش على في مكان فيه ماء فتنزل آية التيمم. فكان هذا التعليق لسيد بن حضير رضي الله عنه قال ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فقالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه وجدنا العقد تحته يعني ما ذهبش بعيد لكن هو العقد موجود بس طبعا كان البعير يعني بارك عليه بارك عليه. لكن الشاهد من كده هذه أيضا يعني منقبة يعني هذه أسرة مباركة يعني الأسرة مباركة يعني هذه عائشة رضي الله عنها. وكما قال سيد الحضير رضي الله عنه وأرضاه ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر نقول أسرة مباركة يعني أب وأم وأبناء يعني فيهم هذه البركة. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.